بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى القرن الحادي عشر الهجري، ومع كتاب الفرائض. وذكرنا أن الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى ستة، وأن الميراث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب. وهناك بعض الورثة يرثون بالفرض والتعصيب كالأب والجد، ولكن غالب الورثة إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب. وقلنا التعصيب هو أن يأخذ الباقي، التعصيب هو أن يأخذ الباقي، ليست له فروض مقدرة. أما الفرض فهي ستة، الفروض ستة كما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: النصف، ثم نصفه وهو الربع، ثم نصفه وهو الثمن، والثلثان، ثم نصفهما وهو الثلث، ثم نصفه وهو السدس، أو تصاعدي: سدس، ثلث، ثلثان، ثمن، ربع، نصف. هذه الفروض المقدرة، الفروض المقدرة. وبعض أهل العلم يذكر فرضا سابعا وهو يسمى ثلث الباقي. ثلث الباقي هذا خاص بالأم، هذا خاص بالأم، يسمى ثلث الباقي، سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى. لكن الفروض المقدرة عندما يذكرها أهل العلم فهي ستة فروض، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. بدأ المؤلف بالنصف، بدأ بالنصف، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: فالنصف فرض خمسة، أي خمسة أشخاص، خمسة أنواع: الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، وفرض البنت، وفرض بنت الابن مع عدم أولاد الصلب، وفرض الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، وفرض الأخت للأبي مع عدم الأشقاء. هؤلاء الخمسة يرثون النصف، ما في غيرهم يرث النصف أبدا، ما في أحد من الورثة يقال له نصف الميراث إلا هؤلاء الخمسة، ما في وارث يقال له له نصف الميراث إلا هؤلاء الخمسة. أولهم الزوج، الزوج يرث النصف كما قال الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالزوج يأخذ نصف الميراث، نصف ميراث زوجته إذا ماتت، إذا لم يكن عندها أولاد، سواء الأولاد منه أو من غيره، يعني سواء كانت زوج وحدة أرملة أو مطلقة عندها أولاد أو أولاده منها. المهم أحد يقول لها أمه، أي أولاد لها منه أو من غيره، الزوج ينزل إلى الربع. إذا زوجتك ما عندها عيال تأخذ أنت النصف، ميراثك النصف من زوجتك. إذن الزوج يأخذ النصف بشرط عدم الفرع الوارث. عندما نقول عدم الفرع الوارث، عدم المعصب، كل علاقته مع الميت، العلاقة مع الميت. طيب، إذن عدم الفرع الوارث أي للميت، ليس له فرع وارث. ما هو الفرع الوارث؟ الفرع الوارث الابن البنت، أو ابن الابن بنت الابن، ابن ابن الابن بنت ابن الابن، هذا يسمونه فرع ايش؟ فرع وارث. هناك فرع غير وارث مثل ابن البنت، ابن البنت فرع لكنه ليس بوارث، الذي يرث هو بنت الابن وابن الابن. اما اولاد البنت هؤلاء ليسوا فرعا وارثا، ليسوا فرعا وارثا. فالقصد اذن اذا كان هناك فرع وارث، سواء فرع مباشر اللي هو الابن او البنت، او فرع غير مباشر وهم اولاد الابناء، سواء بنت الابن أو ابن الابن، وأولاد أولاد الأبناء، بنت ابن الابن، ابن ابن الابن، هاي كله يسمى إيش؟ فرع وارث. أما كما قلنا ابن البنت ليس فرعا وارثا، لا يرث، بنت البنت لا ترث، وهكذا. لابد أن يدلي بذكر، لا يدلي بأنثى، لا يدلي بأنثى، فلا يسمى فرعا وارثا. إذن الزوج من نصيبه النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث. الثاني البنت، البنت، البنت ترث نصف الميراث، نصف الميراث كما قال الله تبارك وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت مات رجل أو ماتت امرأة ما يضر من اللي مات، لكن المهم عنده بنت واحدة أو عندها بنت واحدة تأخذ النصف مباشرة. ما هي شروط البنت حتى تأخذ النصف؟ قالوا أول شرط أن ما يكون عندها أخو، يعني أقصد يعني ابن للميت، يمكن يكون لها أخو بس مو ابن للميت، يعني أخوها من أبوها والميت أمها مثلا، هذا ما يرث، لكن أخ وارث طيب، أن يكون أن إذا كان لها معصب ما تأخذ النصف. يعني مات شخص عن بنت واحدة فقط، ما عنده إلا بنت واحدة، تأخذ النصف. مات عنده بنت وابن، ما تأخذ النصف، لأن أخوها ما يخليها تأخذ النصف، يخليها إيش؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، ترث بالتعصيب، تنتقل من الفرض إلى التعصيب. إذن الشرط الأول عدم المعصب، عدم المعصب. الشرط الثاني عدم المساوي، عدم المساوي. ما هو المساوي؟ المساوي بنت ثانية. يعني لو مات شخص عنده بنتين ما تأخذ النصف، وإنما تشتركان في الثلث، في الثلثين عفوا، تشتركان في الثلثين، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، فينتقل إلى الثلثين، ينتقل إلى الثلثين. فإن كان أكثر من ذلك لا يسمى شركة. يقول الله تبارك وتعالى: فإن كانت واحدة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فإذا كانت أكثر من واحدة ما تأخذ النصف، تنتقل إلى الثلثين، تنتقل إلى الثلثين. إذا كم شرط عندنا؟ شرطان. الشرط الأول عدم المعصب وهو الابن، الشرط ابن الميت يعني أو الميتة. الشرط الثاني عدم المساوي وهي البنت الثانية، البنت الثانية سواء بنت بنتين ثلاث أربع مفتوح خلاص، تنتقل من النصف إلى الثلثين. إذن هذان شرطان. قالوا فرض البنت الابن أيضا، بنت الابن أيضا لها النصف. لو واحد مات وعنده بنت ابن، الابن ميت قبل أبوه، يعني أنا عندي ابن وابني هذا عنده بنت، وابني توفي في حياتي، ابني توفي في حياتي، هذه تسمى إيش؟ بنت ابن بالنسبة لي. فلو توفيت أنا فبنت ابني، إذا ما عندي أبناء آخرين ولا بنات طيب، وبس عندي بنت ابن، تأخذ النصف، تأخذ، تعامل معاملة البنت. إذا بنت الابن تعامل معاملة البنت. بكم شرط؟ قالوا بثلاثة شروط زيادة شرط. عدم المعصب اللي هو منه اللي عصبها اللي يساوي لها، اللي هو ابن ابن ابن، مو شرط أخوها، ممكن ابن ابن ثاني. يعني أنا عندي ابنين، عندي ابنين مثلا محمد وعبد الرحمن، عبد الرحمن عنده ابن ومحمد عنده بنت، ماشي، هذا عنده ابن وهذا عنده بنت طيب، ثم توفيا كلاهما في حياتي، فأنا إذا عندي إيش؟ ابن ابن وعندي بنت ابن. فلو توفيت يعصبها لأن في درجتها، لأن في مع أنه مو أخوها صح ولا لا، لكن إيش؟ هي بنت ابن، هو ابن ابن، واضحة الصورة؟ فإذا كان أخوها من باب أولى. إذن عدم المعصب، الشرط الأول عدم المعصب، مثل ما قلنا في البنت عدل لا، مو قلنا البنت عدم المعصب. طيب الشرط الثاني عدم المساوي، يعني شنو؟ ما في بنت ابن، ما في بنت، ممكن تكون اختها ممكن تكون بنت عمها طيب، المهم انه ما في بنت ابن. اذا في بنت ابن ايضا فلهما ثلثا ما ترك، يدخلان في الثلثين. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث المباشر اقرب منها، لان هي شنو؟ بنت ابن، بنت ابن. فلو كان عندي ابن ما ترث بنت الابن، ما يحجبها الابن. لو كان عندي بنت ايضا ما تاخذ النصف بنت الابن، تاخذ معها تكمله الثلثين، لكن النصف يكون من البنت الاصليه اللي اعلى منها. فاذا بنت الابن تاخذ النصف بثلاثه شروط: عدم المساوي، عدم المعصب، عدم الفرع الاقرب للفرع الوارث. واضح الصوره ان شاء الله تعالى. طيب اذا الحين كم واحد قلنا ياخذون النصف؟ الزوج والبنت وبنت الابن. الثالث قال الأخت الشقيقة، أيضا لو واحد مات وعنده أخت شقيقة، يلا بالدور عبد العزيز الحين لو مات، عبد العزيز مو متزوج، لو مات وأبوه ميت مثلا زين، وعنده أخت شقيقة، ما عنده أخ شقيق، عنده أخت شقيقة فقط ومو متزوج يعني ما عنده عيال زين، إذا أخته تأخذ النصف، أخته تأخذ. إذا الأخت الشقيقة أيضا ترث إيش؟ النصف. بكم شرط؟ عيدوا الشروط السابقة: عدم المعصب، إن ما عندها أخو، عدم المساوي ما في أخت شقيقة ثانية، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث، عدم الأب، لأن الأب ما يخليها تورث. هني زدنا شرط وهو عدم إيش؟ الأصل الوارث. عاد خلاف الجد هل يسقط الأخت أو ما يسقطها، ستأتينا إن شاء الله، لكن الأب خلنا نقول الأب متفق عليه. فلو كان عبد العزيز أبوه موجود أخته ما ترث. شوفوا لو واحد الحين عمره 17 سنة توفي وعنده فلوس عنده خير، أمه وأبوه موجودين ما حد يرث، أخوانه ما يرثون. ليش؟ الأب يحجبهم، الأب يحجب الأخوة، يحجب. إذا الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط، ما هي؟ عدم المعصب، عدم المساوي، عدم فرع الوارث، عدم الأب. احنا الأصل إن شاء الله عدم الأصل الوارث، الأب أو الجد، لكن خلاف المسألة. لكن الآن خلنا نقول عدم الأب، عدم وجود الأب الأصل الوارث القريب اللي هو الأب. فإذا كان الأب موجودا فإن الأخت ما ترث أصلا، فضلا عن تأخذ النص ما ترث. طيب، إذن هذه الأخت الشقيقة. الخامس الأخت لأب، الأخت لأب أيضا من ذوات النصف. لو أيضا عبد العزيز توفي الآن ما عنده أخت شقيقة، عنده أخت من أبوه أيضا تأخذ النصف، لكن بكم شرط؟ نفس السابقة وزيد عليه شرطا خامسا. شنو السابقة؟ عدم الفرع الوارث، عدم المساوي، عدم المعصب، عدم الأب الأصل الوارث، وعدم الشقيقة أو الشقيق، لأن أقرب منها الشقيقة، هذه أخت لأب، الشقيقة أقرب منها أو الشقيق. واضح ولا لا؟ لأن الشقيق يسقطها، والشقيقة هي تأخذ النصف، وهي تأخذ هذه إيش؟ السدس، تكمل الثلثين، المهم ما تأخذ النصف، إذن تنتقل إلى السدس. إذن الزوج يأخذ النصف بشرط واحد، البنت تأخذ النصف بشرطين، بنت الابن تأخذ النصف ثلاث شروط، الأخت تأخذ النصف الأخت لأب، أخت شقيقة، الأخت لأب بخمسة شروط. فهذه يعني تقسيمة الميراث اللي يأخذون الخمس. نعم. نعم، على كل حال الربع والثمن هذا خاص بالزوجين، ما في أحد في المواريث يرث ربع أو ثمن غير الزوجين. ما في أم تأخذ ربع، ما في أخت تأخذ ربع، ما في ابن يأخذ ربع. الربع خاص بالزوجين والثمن خاص، إلا النصف من الزوج يدخل مع الأخت ولها، لكن ربع وثمن خاص بالزوجين فقط، ما في أحد يرث ربع أو ثمن إلا الزوج أو الزوجة. طيب، قلنا الزوج يأخذ النصف متى؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث. إذا كان فرع وارث ينزل إلى الربع. يقول الله تبارك ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، فلكم الربع. إذن الزوج مع وجود أولاد للميتة، زوجته الميتة، ينتقل إلى الربع. الزوجة إذا زوجها ما عنده أولاد تأخذ الربع، سواء أولاد منها أو من غيرها تأخذ الربع إذا ما عنده أولاد، إذا عنده أولاد منها أو من غيرها تنزل إلى الثمن. إذن الزوجان أظن سهلة، موضوع الزوجين سهل جدا، وهو أن الزوج يأخذ إما النصف وإما الربع، النصف مع عدم الفرع الوارث، الربع مع الفرع الوارث. الزوجة تأخذ الربع مع الفرع الوارث، تأخذ الثمن، عفوا تأخذ الربع بدون الفرع الوارث، وتأخذ الثمن مع الفرع الوارد. طبعا إذا كانت أكثر من زوجة، أنا متزوج ثلاث، يشتركنا في الثمن، يشتركنا في الثمن أو يشتركنا في الربع. يعني لو واحد متزوج ثلاث زين وما عنده عيال، متزوج ثلاث ما عنده عيال، لهن الربع، يشتركنا في الربع. عنده ثلاث زوجات وعنده ولد واحد، يشتركنا في الثمن، أو عنده بنت، المهم عنده في فرع وارث. فالزوجة إذن إما أن ترث الربع مع الفرع الوارث، وإما أن ترث الثمن بدون الفرع، عفوا إما أن ترث الربع مع عدم الفرع الوارث، وإما أن ترث الثمن مع الفرع الوارث. نعم. فرض نعم الثلثان، الثلثان تأخذهما البنتان فأكثر، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ثلثا ما ترك. إذن البنات أكثر بنتين فأكثر ثلثان. وقد جاء في الحديث امرأة سعد بن الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، لأن لما مات سعد بن الربيع جاء أخوه اللي هو العم واخذ الميراث كله وما أعطى البنات شيء ولا الأم شيء اللي هي الزوجة. فراحت زوجة سعد بن الربيع تشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال العم خذ الميراث كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه قال أعطي البنتين الثلثين، هذول بنات بناته، أعطي البنتين الثلثين والأم اللي هي الزوجة الثمن وخذ الباقي. إذا العم هنا معصب يأخذ بالتعصيب، يأخذ الباقي، لكن متى يأخذ الباقي؟ لما أهل الفروض يأخذون حقوقهم، فعطى البنتين الثلثين كما قال الله تبارك وتعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فالبنات ثنتين أو أكثر لو عشر بنات يشتركن في الثلثين. طيب ثم الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارد في بنات، العم يأخذ إيش إذا بقي، لو فرضنا ما بقي شيء ها إيه ما يأخذ، يأخذ إذا بقي، يأخذ إذا بقي، إذا ما بقي شيء ما يرث العم. يعني لو فرضنا الآن زين أن الزوجة هذه مثلا عفوا هذا السالفة بنتين، عنده بنتين وعنده زوجة وعنده مثلا أو مو زوجة، عنده أم بنتين وأم وإخوة لأم مثلا أو أخ لأم زين، فهنا عفوا إخوة لأب أو شيء، البنتان تأخذان ثلثين والأم تأخذ الثلث السدس والأخ لأم يأخذ السدس أو الأخ عفوا لأب يأخذ الباقي والجد العم برة ما يرث مع وجود الأخ لابن أو أخ عفوا لأب. طيب لماذا؟ لأن الأخ مقدم على العم، أقوى من العم، الأخ أقوى من العم حتى لو أب، لأن ترتيب العصابات كما سيأتينا أبوة بنوة أبوة أخوة عمومة، يعني أقوى عصب الأبناء ثم الآباء ثم الإخوة ثم الأعمام، هذا ترتيب العصابات. على كل حال إذا الآن عندنا الثلثان للبنتين، لبنتي الإبن، للأختين الشقيقتين، الأختين لأب. يقول والثلثان للبنات جمعة ما زاد عن واحدة فسمعة، يعني نص القرآن الكريم، وهو كذاك لبنات لابني فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كنا لأم وأبي فاعمل بهذا تصبي. طيب فهنا الثلثان إما للبنات، توفيت عندي بنات ثنتين ثلاث أربع عشر، طيب يأخذون الثلثين، يأخذون أو يأخذن الثلثين. بنات ابن أيضا يأخذن الثلثين، أخوات شقيقات يأخذن الثلثين، أخوات لاب يأخذن الثلثين، نفس الشروط السابقة. نعيد، متى تأخذ البنتين البنتان الثلثين؟ يلا عدم المعصب، ما في ابن زين، لا المساوي فيه موجود، المساوي هنا المساوي لها هم أكثر أفضل أكثر من واحدة. طيب عدم المعصب، طيب بعد لا هي فرع وارث، هي فرع وارث ها، عدم وجود الأب اللي هو أبو الميت ما يؤثر أبو الميت. يلا ها متى يأخذون البنتين الثلثين؟ بس إذا ما في معصب، بس شرط واحد مثل البنت، قلنا متى تأخذ النصف؟ عدم المعصب، بس قلنا إيش؟ بعدم المساوي، هنا أصلا هم أكثر من ثنتين أو ثنتين فأكثر، فما في مشكلة في المساوي، ما عندها مشكلة في المساوي، واضح؟ طيب إذن الثلثان للبنتين عدم المعصب اللي هو منه؟ ابن، ابن للميت، ابن للميت. طيب ترى شوفوا كلمة ولد في المواريث تطلق على الذكر والأنثى، لا تقولون ولد، تقولوا ابن، ولد تطلق على الذكر والأنثى، وإذاك الله تبارك وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، فالولد تطلق على الذكر والأنثى. طيب إذن الأختان أو عفوا البنتان تأخذان الثلثين بماذا؟ بعدم المعصب، بعدم المعصب. بنت الإبن أو بنات الإبن متى يأخذن الثلثين؟ عدم المعصب وعدم الفرع الوارث، واضح ولا لا؟ عدم الفرع الوارث ابن أو بنت، واضح؟ يعني لو واحد توفي زين عنده بنت وعنده بنات ابن، يعني عنده ولدين مثلا، عندي ولدي خالد ولدي يوسف، طيب خالد عنده عفوا عندي ولدي خالد وعندي بنتي فاطمة مثلا، خالد عنده سبع بنات زين وعندي فاطمة، فاطمة تأخذ النصف، واضح ولا لا؟ ما يأخذون الثلثين بنات الابن، لماذا؟ لا ما تحجم، في فرع وارث، في فرع وارث، ينزلنا إلى السدس تكملة الثلثين، يأخذنا السدس تكملة، لكن ما يأخذون الثلثين، واضح؟ إذا متى بنات الابن يأخذون الثلثين؟ عدم الفرع الوارث سواء ذكر أو أنثى زين، والشرط الثاني عدم المعصب، عدم اللي هو أخو لهم، أخو لهن، واضح إن شاء الله تعالى، اللي هو ابن لابن ابن ابن ابن، هذا يسمى معصبا، يسمى معصبا. طيب عندنا بعدين الثلثان أيضا من نصيب من الشقيقتين فأكثر، لو واحد مو متزوج مات وأمه وأبوه ميتين مثلا، أو أبوه ميت أهم شيء زين، وعنده خوات شقيقات يأخذنا الثلثين، يأخذنا الثلثان كان ثنتين أو أكثر، عندي سبع خوات يشتركنا في الثلثين، يشتركنا بشرط إيش؟ عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأب، لأن الأخت ما ترث مع وجود الأب، واضح ولا لا؟ عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الأب خلنا نقول، وعدم المعصب، ماشي؟ نعطي البنتين الثلثين أو الأختين عفوا الثلثين أو أكثر، يعني سبع خوات، ست خوات، 15 أخت، في واحد عنده 15 أخت؟ فيه ها؟ إيه زين أشوف إيه فيه زين، عندي 15 أخت مثلا وتوفيت ومو متزوج ولا عندي عيال وأبوي مو موجود متوفي، 15 أخت يأخذون إيش؟ يأخذنا الثلثين، يأخذنا الثلثين. أخت شنو، من أب ولا لأم ولا شقيقتين؟ شقيقات، شقيقات، أخوات شقيقات، يعني من أمي وأبوي، شقيقات يعني من أمي وأبوي. زين الرابع اللي يأخذ ثلثين الأخوات لأب، الأخوات لأب أيضا يأخذنا الثلثين بشرط ماذا؟ عدم المعصب، عدم الأصل اللي هو الأب، عدم الفرع الوارث اللي هو سواء الابن أو البنت زين، وعدم وجود أشقاء أو شقيقات، عدم وجود أشقاء، أو إذا في أشقاء يطلعونهم برا، إذا في شقيقات أيضا يطلعونهم برا، إذا في شقيقة واحدة لا يأخذون، بس يأخذون السدس، المهم إنه ما يأخذون الثلثين، ما يأخذون الثلثين، يعني إذا في شقيقة واحدة أنا عندي أخت شقيقة و15 أخت لأب مثلا، أخت الشقيقة تأخذ النص و15 واحدة اشتركنا في السدس، واضح؟ لكن لو ما عندي أخت شقيقة ال15 واحدة يأخذون إيش؟ يأخذنا الثلثين، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن الثلثان للأخوات لأب وللأخوات الشقيقات ولبنات الإبن وللبنات، هؤلاء يأخذون إيش؟ الثلثين. نعم. بعض الثلث فضلين، فضل ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكره وأنثاه، وفضل الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع مع الإخوة والأخوات، لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي. نعم. الثلث لطرفين، إما للأم وإما للإخوة لأم، إما للأم وإما للإخوة لأم. الأم واضح، الله تبارك وتعالى يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذا لأمه الثلث لأبيه إيش؟ الباقي اللي هو الثلثين، الأب له الباقي يأخذ ثلثين. إذا الأم متى تأخذ الثلث؟ إذا لم يكن له ولد، إذا لم يكن له، مثل لو قلنا الزوجة تأخذ الربع متى؟ إذا لم يكن له ولد. الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن له ولد. إنسان ما عنده أولاد مثل ما قلنا عبد العزيز، لو توفي الآن يرثون أمه وأبوه بس، مو متزوج ولا عنده عيال، أمه وأبوه يرثون. كم لأمه كم لأبيه؟ أمه لها الثلث والأب له الباقي. الأم لها الثلث والأب له الباقي، يرثه أمه وأبوه فقط. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا الأم حقها الثلث. أحيانا الأم يعطونها شيء يسمونه الثلث الباقي. ثلث الباقي اللي قلنا لكم التقسيمة السابعة هذه، قلنا نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، في شيء اسمه شنو؟ ثلث الباقي. هذه في حالات خاصة. شيء الحالات الخاصة؟ يعني واحد توفي زين، أو خلوها واحدة بعدين نأخذ الواحد. واحدة توفيت عندها زوج وأم وأب، توها متزوجة وماتت، يصير؟ ها؟ ما عندها عيال، توفيت صغيرة، توفيت صغيرة، أمها وأبوها موجودين وزوجها موجود، زوجها كملة ما عندها فرع وارث، النصف عدل. الزوج أخذ النصف مع السلامة راح وهقهم. الحين بقى منو؟ الأم والأب، وباقي كم؟ نصف الميراث. الأم قالت الآية، فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث. هذاك الزوج أخذ النصف، هل أجنبي هذا ملك وأخذ الثلث؟ النصف راح زين، أنا لي الثلث بنص القرآن. الأبو يقول طيب إذا أنت أخذت الثلث والزوج أخذ النصف، شو يبقى لي؟ كم يبقى له؟ سدس، صح ولا لا؟ مو راح نص، بقى نص. النص هذا أخذه الثلث، مو ثلث النص، ثلث الكامل، وبقى شنو؟ بقى سدس. بقى سدس. الأب الآن يقول أنا أبو أنت تأخذين أكثر مني؟ ما يصير، لأن الله سبحانه قال إن لم يكن له ورثة فلأمي الثلث وأنا لي إيش الباقي اللي هم شم ثلثين. والأصل أن الذكر مثل الحظ، مثل إذا كان بدرجة واحدة، وأنا وياك بدرجة واحدة، أنت أم أنا أبوه، فعلى أي أساس تأخذين ثلثا كاملا؟ فأنا ما يبقى لي إلا السدس. قالت لش تامر شو اللي تبي؟ قال تأخذين ثلث النص وليس ثلث المال. واضح؟ ثلث النص وليس ثلث المال، لأن إذا أخذت ثلث المال يبقى لي سدس، وإذا أخذت ثلث النص يبقى لي سدسين ضعفك. واضح؟ لأن الثلث فيه كم؟ النصف كم ثلث فيه؟ ثلاثة ثلاث، ثلاثة أسداس. النصف فيه ثلاثة أسداس، صح ولا لا؟ ولا مو معينته؟ زين، فيقول تأخذين ثلث الباقي. يعني كم أخذ؟ تأخذين السدس وأنا أخذ سدسين للذكر، والزوج أخذ ثلاثة أسداس اللي هو النصف. واضح الصورة؟ فهي يسمونها الثلث الباقي، ثلث الباقي. وإن سموه الثلث من باب احترام القرآن، لأن القرآن قال فإن لم يكن له ولد وارث وأبا فلأمه الثلث، فيقول فسموه ثلث. وإلا هو في الحقيقة مو ثلث الباقي، وإنما هو السدس، نزل من الثلث إلى السدس، وإنما يسمونه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن الكريم. هذا إذا كان شنو؟ زوج وأم وأب. شيل الزوج حط زوجة، يعني الميت ولدهم، الميت الولد، تو تزوج مات زوجته هذه الأجنبية، قالت أعطوني إيش؟ الربع مع السلامة، أخذت الربع ومشت. كم بقية؟ ثلاثة أرباع. الزوجة قالت، الأم قالت أنا لي الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث، أعطوني الثلث. قال لحظة، إذا عطيناك الثلث زين، الثلث والزوجة أخذت الربع، يعني المسألة نسويها من 12، لازم توحد المقام، توزيع المسألة توحد المقام. مسألة من 12، عط الثلث للأم كم؟ ثلث 12 أربعة، والزوجة أخذت الربع، ربع ال 12 كم؟ ثلاثة، ثلاثة وأربعة سبعة. كم بقى للزوج الأب من 12؟ راحوا سبعة، خمسة. فالأب هنا يقول لها لا، أنت تأخذين أربعة وأنا أخذ خمسة. قالت هي بعد اشتبه أكثر مني، قال لها لا، للذكر مثل حظ الأنثيين، أنا ذكر أنت أنثى، وعلاقتنا مع الميت وحده، للذكر يعني اشتري ثلث الباقي، شيل الربع مال الزوجة، كم بقى؟ ثلاث أرباع، تأخذين ثلث الثلاث أرباع وليس ثلث المال كله، يعني كم؟ ربع، وأنا لي النص، متسلط. سم هذه تالية، فتأخذ ثلث الباقي. إذن الأم الأصل أنها تأخذ ثلث، إذا ما في عيال، ما في زوجة، ما في زوج، مات الولد أو مات الابن أو ماتت البنت، الأم الثلث والأب الباقي اللي هم ثلثين، في زوج أو زوجة، الأم تنتقل من الثلث إلى ما يسمونه إيش؟ بثلث، ثلث الباقي، وليس ثلث كامل، وإنما ثلث اللي باقي، ليس ثلث من أصل التركة، وإنما ثلث الباقي من التركة بعد أن يأخذ الزوج نصيبه أو تأخذ الزوجة نصيبها. واضح ولا لا؟ أكيد. طيب، إذن الثلث نصيب الأم في حال عدم الولد، نصيب الأم في حال عدم الولد، وفي مسألتين اللي هو زوجة وأم وأب، أو زوج وأم وأب، تنتقل من الثلث إلى ثلث الباقي. طيب، هذا النوع الثاني الذي يأخذ الثلث هو الإخوة، مشتركون، الإخوة لأم، الإخوة لأم، لأن أخوك من أبوك يرث بالتعصيب، أخوك الشقيق يرث بالتعصيب، أخوك من أمك هو الذي يرث بالفرض. يقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، إلى أن وصل قول الله تبارك، فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا الإخوة لأم، الإخوة لأم، لأن الأخ الشقيق ما يأخذ سدس ولا يأخذ ثلث، هذا معصب يأخذ الباقي، الأخ الأب يأخذ الباقي والأخ الشقيق يأخذ الباقي. إذا من الأخ هنا اللي قال الله تبارك وتعالى وله أخ أخت في لكل واحد منهم السدس؟ هذا الأخ لأم، الأخ لأم، فهو يأخذ السدس. فإذا كان عندي أربع أخوان منهم أو اثنين أخوان منهم وثنتين خوات منهم، المهم أكثر من أخ لأم وأخت، يشتركون في الثلث، يشتركون في الثلث، واحد له السدس، واحدة لها السدس، اشتركوا أكثر من اثنين، اثنين فأكثر الثلث. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. والأخوة لأم يختلفون عن الإخوة، أن الإخوة لهم أحكام خاصة الإخوة لأم. أول شيء الأخ لأم لا يعصب، ما يعصب أخته، زين؟ الشيء الثاني الذكر والأنثى يتسوون مثل بعض، الإخوة لأم هي تأخذ سدس ويأخذ سدس، ما في ورثة بدرجة واحدة يأخذون مثل بعض إلا الإخوة لأم، إلا الإخوة لأم والأخوات لأم، الذكر والأنثى سواء، ولا يعصب أخته، ويسقط بالجد، يسقطه الجد اتفاقا، ويرث مع من يدلي به. وهذا غريب، يعني الجد كيف يصل إليك؟ عن طريق منه؟ عن طريق الأب، إذا الأب موجود الجد ما يرث. ابن ابنك يصل لك عن طريق من؟ ابنك، إذا ابنك موجود ابن ابنك ما يرث. طيب، ابن أخيك يصل لك من طريق من؟ من طريق أخيك، إذا أخوك موجود ابن أخيك ما يرث. ابن عمك يصل لك منين؟ من عمك، إذا عمك موجود ما يرث. أخوك من أمك يصل لك منين؟ من أمك، إذا أمك موجودة يرث. واضح؟ الأخ لأم يرث مع من يدلي به، يرث مع من يدلي به، يعني مع وجود الأم هم يرث، الأخ لأم يرث مع وجود الأم. إذن عندنا الآن أخذنا النصف، وقلنا أهل النصف كم؟ خمسة، خمسة، زين؟ هم من هم؟ يلا، الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، هؤلاء الذين يرثون النصف. طيب، الربع، الزوج والزوجة. طيب، الثمن، الزوجة بس. طيب، ثم الثلثان، البنتان فأكثر، بنتا الابن فأكثر، الأخوات شقيقات فأكثر، إختان شقيقتان فأكثر، إختان لأب فأكثر، هذه يأخذون إيش؟ الثلثين. الثلث الأم أو الإخوة لأم والأخوات لأم، يعني أكثر من واحد أو أكثر من واحدة، زين؟ الإخوة لأم والأخوات لأم يأخذون، يشتركون في الثلث، يشتركون في الثلث. طيب نقف هنا، المعلومات دسمة شوي. الله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.